تفسير الآية 99 من سورة المؤمنون يقول تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآيات بعدها حتى الآية 116: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته، إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت موقنا أي متأكدا تماما بلا أي شك بالبعث بعد الموت ليوم القيامة حيث الحساب الختامي لما فعلت، وإذا كنت ممن يتذكرون دائما الآخرة ويوقنون أنه لن ينفع أحد أحدا، وإذا كنت متذكرا للموت بين الحين والحين وبتوسط واعتدال، فإن هذا حتما سيدفع كل عاقل بأن يحسن الاستعداد لذلك بفعل كل خير وترك كل شر على الدوام، وذلك من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام، وسيدفعه أيضا لأن يحسن طلب الدنيا والآخرة معا. هذا ومعنى قوله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، أي يستمر المكذبون المعاندون المستكبرون المستهزئون المراوغون الظالمون الفاسدون مصرين على سوئهم بلا توبة، حتى إذا أي إلى أن جاء أي حضر ووصل الموت أحدهم فجأة وجاءته بداياته وعلاماته وسكراته ورأى مقعده من النار، قال كل واحد منهم نادما متحسرا متألما مذعورا مذلولا حزينا بسبب سوءه: يا رب ارجعوني وردوني إلى الدنيا، يطلب ذلك الطلب اليائس والذي لن يجاب أبدا لفوات وقت العمل ومجيء وقت الحساب عليه، وقد حذر كثيرا بكل أنواع التحذير قبل ذلك في حياته الدنيا فلم يستجب. من الله تعالى بصيغة الجم تعظيما له سبحانه فلم يقل أرجعني أو، لأنه رأى ملك الموت مع مجموعة الملائكة التي جاءته لقبض روحه.